السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي لكل من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 20 أحمد، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع الأحمد 21، وهو أحمد ابن علي الأطرابلسي. وقلنا هذا راو من الرواه الثقات الذين لهم قدم ثابتة في الحديث وفي علم الحديث. وقلت قد جاءت روايات طيبة هو في سندها، وهو ممن ينير السند. وقد تحدثت في المحاضرة السابقة عن إحدى روايتين ذكرهما الحافظ ابن عساكر لأحمد بن علي الأطرابلسي، وكانت تتعلق بالآية التي وردت في سورة الأنعام كما سمعنا في المحاضرة السابقة. وقلت في نهاية المحاضرة سيأتي لنا حديث، وهو الحديث الثاني، وسيكون لنا فيه وقفة مع شيخنا الألباني عليه رحمة الله. وأنا أود بداية، خاصة أنا أعلم أن هناك من يسيئون الفهم ومن ينقلون الكلام نقلا خاطئا، بالطبع لابد أن تضع في ذهنك أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد، هذه حقيقة. وليس هناك أحد حتى من علماء المسلمين ولا حتى من الصحابة فوق الخطأ، فكل إنسان يرد في حقه التقصير ويرد في حقه الخطأ، والكمال لا يكون إلا لله وحده. ولذلك ستجد علماءنا الجهابذة في هذا العلم، في علم الحديث وفي علم مصطلح الحديث، كابن حجر والبخاري ومسلم والدارقطني وما إلى هذا، كل هؤلاء كانت لهم أخطاؤهم، وأقولها بملء فيه. فهناك ما أخذ حتى على البخاري نفسه، هناك ما أخذ على مسلم، هناك ما أخذ على الدارقطني، هناك هناك هناك. وهذا لا يعني كما أقول، وهذه كلمة ينبغي أن تعلمها، لا يحط من شأن هؤلاء ولا ينزل من قدرهم بأي حال من الأحوال، فهم نجوم مما لا شك فيه، ولكن لا نجعلهم فوق الخطأ. بالمثل كذلك شيخنا الألباني عليه رحمة الله، طبع وله قدم راسخة وله فضل علينا جميعا في هذا العلم ونحن نتعلم منه، ولكن هذا أيضا لا ينفي عنه الخطأ، وكان عليه رحمة الله يراجع نفسه في كثير من الأحيان ويرد خطأه ويعترف به، وهذا كان من فضل هذا الرجل، أسأل الله أن يتغمده برحمته. فليس معنى أننا في هذه الليلة سنقول إن هناك هذه الرواية الثانية لهذا الراوي قد زلت فيها قدم شيخ الألباني، ليس معنى هذا أننا نحط من شأنه ولا نقلل من قدره، ولكن هذا شيء وارد ومعظوف. ومن قبل في واقع أيضا رددت عليه في حديث، وهذا لا ينفي فضل الرجل، فكل يؤخذ منه ويرد. وقلت هذه الكلمات لأني أنا أعلم أن هناك بعض المتشنجين الذين ينقلون الكلام على الهوى، فقول هذا الكلام حتى يفهم بالضبط ما سوف نقوله. أقول قلت هذا الكلام لماذا؟ هذا الراوي وهو أحمد بن علي الأطرابلسي جاء في سند حديث، هذا الحديث موجود عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند أحمد في مسنده، وهذا الحديث موجود هنا أيضا عند ابن عساكر. رواية في ابن عساكر لأبي هريرة، وطبعا في سندها أحمد بن علي الأطرابلسي، وبتنتهي إلى شعب، بقول لك عن، لكن هي بتنتهي إلى أبي هريرة، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الألفاظ الجاية بقى: يذهب مذمة الرضاع. أقول الكلمات ثلاث مرات: يذهب مذمة الرضاع العبد والأمة. أقول تاني، الحديث بيقول إيه؟ يذهب مذمة الرضاع العبد والأمة. خمس كلمات: يذهب مذمة الرضاع العبد والأمة. فاهم حاجة؟ ها؟ ولا أنا؟ مش فاهم حاجة؟ طيب نقول، أقول معنى الحديث الأول وبعدين نعم؟ طب يعني أنت بتستنى ما أقول كل اللي أنا قلته ده؟ الله يسامحك والله. اه والله الله يسامحك. طب وعلى السريع، طبعا احنا بالامس قلنا في حديث برضه احمد بن علي الاطرابلسي، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من اربع، مش كده؟ من الرجم والايه؟ والخسف. وقلت ان بنص الحديث ربنا سبحانه وتعالى قد استجاب له وتقبل. عايزين بس الإخوة حاولوا تتقربوا قدر الإمكان كده عشان إخواننا اللي واقفين على الباب، الجو النهاردة ساعة، الله يرضى عليكم. أنا شايف كده الحتة دي مهوية شوية كده، حاول كده دف. نعم إيه؟ طب الاخ طه محمد يكلم والدته واكراما لوالدته بس من قلبه. خلاص. فاقول اني ربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في انه لن ياخذ هذه الامه لا برجم ولا بخشم، مع أنني قلت لكم هناك روايات صحيحة أن هذه الأمة سيحدث فيها رجم ويحدث فيها خسف، أليس كذلك؟ فقلت في المحاضرة السابقة بالأمس كيف نوفق بين هذين الأمرين. أهل العلم قالوا التوفيق سهل وميسور، فالذي سيصيبهم في هذه الأمة رجم وخسف ومسخ هم آحاد من هذه الأمة، وأما ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذلك هلاكا عاما لهذه الأمة كما كان في الأمم السابقة. يعني نحن لا نؤخذ على عمومنا لا بخسف ولا برجم، ولكن قد يقع هذا في بعض آحاد الأمة. يعني إذا قلنا كما قال ابن عباس مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى مش يرسل علينا عذابا من فوقنا، وفصل العذاب بانه السيول. لما اجي اقول ان في سيول حصلت في، فاكرينها في كان فين؟ لا يا راجل، هنا في الحجاج جايين، الحته دي اسمها ايه؟ طابه، طابه والحته دي. ده لا يعني ان الله لم يستجب، هذا لا يعني هذا، لان هذا امر محدود، امر محدود. وكما قلت اصاب بعض احاد الامه، ولكن ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم الا يعمم هذا في الامه كما كان في الامم السابقه، تهلك امه باسرها بسيل، تهلك امه باسرها بخسف، تهلك امه باسرها برجم. هذا هو ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يقع هذا لبعض احاد الامه فهذا لا يعني العموم ولا يعني عدم استجابه الدعوه، هذا بسرعه بسيطه يعني. نعود الى بقى حديثنا مره اخرى، واكرر الكلمات الخمس: يذهب مذمه الرضاع العبد والايه والامه. والامه اولا، بدايه قبل ما نشوف هذا الحديث وايه اللي حصل فيه، بدايه نريد ان نعرف معنى هذا الحديث. الحديث هذا هتجد ان ابي داود عليه رحمه الله ذكروا في كتاب النكاح تحت عنوان الرضخ عند الفصال. الايه؟ الرضخ عند الفصال. طبعا ده فصل لك اللي فات، ما فصلش. الرضخ في لغه العرب العطاء، في لغه العرب ايه؟ العطاء، ان تدي عطيه، العطاء. وهذا الحديث بيعني ان من ارضعتك فلها عليك حق، اليس كذلك؟ ولها عليك فضل. الام معروفه، لكن احنا بنتكلم على المرضعه اللي كانت معروفه عند العرب، واي امراه تاتي في يوم من الايام فترضعك، ما فيش شك انها حينما ارضعتك لها عليك فضل، لها عليك فضل، ما في شك في هذا. هذا الفضل، هناك من الناس من يقصر مع أصحاب الفضل ويذم على هذا، مش كده؟ فإذا أردت أن تذهب عنك مذمة التقصير في حق من أرضعتك، عايز تأدي لها حقها وما تبقاش مقصر وتذهب عنك مذمة التقصير، فقدم لها عطاء. ولذلك ابو داود سماه الرضخ عند الفصال، يقوم لما تيجي تفصلك حتى بيجب على اهلك يقدموا لها، ها، يقدموا لها رضخ، اللي هو الرضخ ايه بقى؟ ها، عطاء، هديه، اكراما لها، اكراما لها. فعلشان تبقى مديها كامل الحق، اللي خدتك وارضعتك دي اعطتك من قوتها واعطتك من وقتها وكذا وكذا، اليس كذلك؟ فقالوا الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة معروفة في الإسلام. فكما أنها قامت على خدمتك ورعايتك، فإذا أردت أن تذهب عنك مذمة التقصير في حقها فاهدي لها عبدا أو أمة يقوم على خدمتها كما قامت هي على خدمتك. حديث كده بقى واضح؟ يبقى المعنى إيه بقى؟ يذهب مذمة الرضاع، أن يذهب عنك أن تذم في حق من أرضعتها العبد والأمة، أي إذا أهديت إليها عبدا أو أمة. كلام كده بقى واضح؟ حديث كده بقى سهل؟ آدي معنى هذا الحديث اللي عنوانه الإمام أبي داود بقوله الرضخ عند الإيه؟ عند الفصال. وعنوانه الترمذي بلفظ الحديث باب ما يذهب مذمة الرضاع. والحديث كما قلت موجود عند النسائي وعنوان له حق الرضاع وحرمته، حق الرضاع وحرمته. اللي حصل انك لو شيخنا الألباني عليه رحمة الله عامل صحيح للكتب الثلاث وضعيف للكتب الثلاث، يعني عامل صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح النسائي وضعيف النسائي، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. ذهب فضعف هذا الحديث في الكتب الثلاثة، قطع له بالضعف في ضعيف سنن النسائي، وبالضعف في ضعيف سنن الترمذي، وبالضعف في ضعيف سنن أبي داود. الشيء الغريب العجيب أنه لم يذكر علة تضعيف هذا الحديث. يعني لو فتحت الضعفاء الثلاثة كده كل اللي اكتفى أنه قال عنه ضعيف، ليه ما قالش؟ ليه ما قالش؟ والكتب موجودة، أنا بقولها هو عشان اللي عايز يروح يذاكر ويراجع يروح، فما قالش خلاص. إلا أنه جه في ضعيف الجامع الصغير وقال إن هذا الحديث في سنده حجاج الأسلمي ولم يوثقه إلا ابن حبان. معروف لو أنت عندك خبرة بعلم المصطلح إن بيقولوا زي الحاكم، الحاكم متساهل في التصحيح، يقعد يقول صحيح صحيح صحيح صحيح، وابن حبان متساهل في التوثيق، يعني قد يوثق من ضعفه أهل العلم، ولذلك يراجع حينما يقول ضعيف ماشي، لكن حينما يقول ثقة لازم تراجع وراه هل أهل العلم وافقوه على هذا أو لم يوافقوه، لأنه معروف أنه متساهل في التوثيق. فلما يجي شيخنا الألباني ويقول إن حجاج الأسلمي وهو من روايته عن أبيه ولأبيه صحبة، ولذلك هو هنا عن أبي هريرة، هو في الكتب الثلاث عن حجاج ابن حجاج الأسلمي، فهو من رواية حجاج عن أبيه، إذن هذا يعني أن الطريق اللي جاي هنا أيضا غير طريق الكتب الثلاثة الشتب عارف يعني. وهذه أيضا لم يقلها شيخنا الألباني، أن لم يقل هذا الحديث ورد من طريق آخر عند ابن عساكر، وهو فعلا من طريق آخر عند ابن عساكر، ولعله لم يطلع عليها في ابن عساكر، فاكتفى بأنه ضعف هذه الرواية في الكتب الثلاث وغمزها بهذا القول في كتابه ضعيف الجامع الصغير بأن في سندها حجاج الأسلمي، وقال لم يوثقه إلا ابن حبان، إلا ابن حبان. طبعا معنى لم يوثقه إلا ابن حبان تفهم من ده إن الآخرين قد ضعفوه، ويبقى توثيق ابن حبان له توثيق غير معتمد وعليه، فتكون الرواية ضعيفة لهذا الراوي. فطبعا بدأت طبعا أنا زي ما قلت لكم الآن أنا ببذل الجهد في هذا الكتاب علشان أخرجه إن شاء الله تعالى يعني مراجعا وأحاديث مخرجة، فعلشان أخرج هذا الحديث لا أكتفي بكلام عالم ولا شيخ أيا كان قدره، لابد أن أراجع قول أهل العلم. فلا بدأت أراجع إن هل فعلا هذا الحديث مغموز بهذا، وإنه لم يوثق حجاج الأسلمي إلا ابن حبان. اللي حصل إني لما ذهبت إلى ترجمة حجاج الأسلمي عند الإمام الذهبي، فالإمام الذهبي قال عنه هو صدوق وحديثه في السنن. خلاص رحت لابن حجر في تقريب التهذيب، فلقيت ابن حجر قاطع له بالقبول وقايل حديثه في السنن، فهل لم يوثقه إلا ابن حبان؟ هو ده كان سؤالي بقى. بالطبع لا، بالطبع لا. وهل تفرد برواية هذا الحديث حجاج؟ بالطبع لا. وهذان أمران في منتهى الخطورة. ومن هنا وزي ما قلت يعني شيخنا ما قال حتى ولا شرح ليه هو قائل هو ضعيف إلا بالغمزة البسيطة دي اللي أنا مستغرب يعني جات إزاي، مع أن الإمام الذهبي موثق مش ابن حبان بس، ده قايل عمه صدوق، شوف الكلمة مش صادق بقى، صدوق وأحاديثه في السنة. ولذلك لما تذهب إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل الطبعة المحققة اللي حققها الشيخ العلامة أحمد شاكر الله يرحمه واستكملها تلميذه النديب، هتجد أنهم مخرجين هذا الحديث وقطعين له بالصحة. والشيء الأغرب أن هذا الحديث ذكره ابن حجر عليه رحمة الله، هذا الحديث بالضبط كده يذهب مذمة رضاع العبد والأمة، ذكروا فيه تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة وحطوا تحت أو جم من جملة الأحاديث الصحيحة الحسان. تفتكر بقى كان ابن حجر بيجيب من الهوى كده؟ وده حاجة من الحاجات اللي خالف فيها الشيخ الألباني هؤلاء العلماء الجهابذة، وبالطبع لست مبالغا لو قلت زلت قدمه. ولذلك أنا ما اعترضت لما قالوا إن في وجدت كتاب في المعرض لأحد تلاميذ الشيخ الألباني اسمه الرسالة في تهذيب حديث السلسلة الصحيحة، وهو معلق عليه وآخذ عليه ما يأخذ في هذا أمور خالف فيها الأئمة الكبار فصحح ما لم يصح وضعف ما لا يضعف. ولما قلت ما تغضبوا نشوف الأخ بيقول إيه وده حقه، وهو نقد الشيخ بمنتهى الأدب والاحترام وأي الكلام منهجي وكلام علمي وكلام طيب. هذه حقيقة إني ينبغي نأخذ بها وندعنا من التشنكات. وهذا حديث كما قلت وأكرر زلت فيه قدم شيخنا وابن حجر، وهو طبعا أرقى وأعلى بكثير، مصحح هذا الحديث وحطه ضمن الأحاديث الحسان، وده أقل ما يقال فيه. ومحقق مسند الإمام أحمد بن حنبل قطع لهذا الحديث بالصحة، بل والترمذي مصحح هذا الحديث، وما أدراك ما الترمذي، واخد بالك؟ فهذا أمر أردنا أن ننبه إليه، وبهذا يثبت أن هذا الحديث صحيح يذهب مذمة الرضاع العبد. وليه؟ عرفت معنى الحديث؟ نعم. احنا قلنا ان هناك من اشترط الا يروي الا الصحيح زي البخاري ومسلم، وهناك من اشترط انه سيروي ما صح عنده، وكان من هؤلاء الامام الترمذي انه بيروي ما صح عنده. قد يكون ما صح عنده ليس بصحيح عند غيره، خلاص، فأقول ما صح عنده بس. تفضل. نعم. ده أكيد خاصة فيما خالف فيه الأئمة، يعني بيجي في بعض الحالات وتلاقيه بيخالف الأئمة الكبار، واخد بالك؟ زي ما هو خالف في هذا الحديث ابن حجر، واخد بالك؟ فينبغي أن يراجع. وأنا بقول إن أي إنسان بيراجع، مش الشيخ الألباني وبس، لا مش شيخنا الألباني وبس، الأئمة الكبار بيراجعوا، بدليل إن شيخنا الألباني راجعهم، يعني ما اكتفى إن هو يأخذ بأقوالهم ويسكت، وده عمل أهل العلم. إن عمل أهل العلم إنك أنت ينبغي أن تبحث وراء كل رجل علم وتراجع خلف منه، في ناس بتنسى وفي ناس بيفوت عليها حاجات وفي ناس بتزل قدمها وفي ناس بتقول كلام وتنساه وفي ناس بيفوت عليها حاجات وحاجات كتير قوي، لان كما قلنا الكمال في العلم ليس الا لله وحده. والان المراجعه لاهل العلم اصبحت من السهوله بمكان، يعني الحمد لله الكتب متوفره صح تمنها بيذبح، لكن في النهايه هي متوفره وموجوده وسهل ان انت تقعد تراجع كل حاجه تقراها وكل حاجه تسمعها. ولذلك كثير من تلاميذتنا، وانا بفرح تماما بهذا، ان لما بعض اتكلم يقعد يراجع ويروح يذاكر ويجي يبعت لي كلام، وان الكلام ياخد كلام، وده شيء طيب جدا جدا. ليه؟ وده شيء بفرح بيه، لان طول ما بقول في مستمع جيد هيبقى في عالم جيد ان شاء الله. بس فهتلزمني، وده الزام بيبقى الزام ليا، وهذا شيء طيب ان شاء الله. خلاص بناتي لي الأحمد الثاني والعشرين، وهو أحمد بن علي ابن الحسن ابن أبي الفضل المقرئ، وهو كان من علماء القرن الخامس ونهايات القرن الرابع. وهذا الرجل توفي في السنة 451، وهو أيضا من الرواة الثقات واخد بالك، وله أحاديث طيبة وأثنى عليه أهل العلم. والحافظ ابن عساكر ذكر له بعض الروايات أيضا التي جاء هو في سندها، وكان من هذه الروايات أنه ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك. طبعا هو في سند الرواية، والرواية بتنتهي إلى أنس بن مالك، وأنا أحب لكم أن تسمعوا هذه الرواية، وهي من الروايات التي تفرد بإخراجها على ما أعلم الحافظ ابن عساكر، تفرد بإخراجها. وإحنا قلنا إن الأجزام بتقول أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وأخرجه النسائي، من الممكن أن تقول أخرجه الحافظ ابن عساكر. فهذه رواية أرجو أن أنت تسمعها، رواية عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليجيئن الفقير متعلقا بجاره الغني يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني فضله. أكرر الرواية مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بيقول: والذي نفسي بيده لا يجي أن الفقير متعلقا بجاره الغني. الجار الفقير يوم القيامة هو ماسك في الجار الغني، يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني فضله. طبعا أما تقرأ مثل هذه الرواية تحس إن جل المسلمين الآن يعني هيفضح بهذه الرواية يوم القيامة. شوف اسأل نفسك، وانت ما في، يمكن ما في واحد منا الا وله جار فقير، شوف نفسك بقى بتعمل معاه ايه. طب وانت طالع باللحمه بتعدي تديله ربع كيلو؟ طب وانت طالع بالفاكهه بتفتكر تجيب له معاك ربع كيلو؟ ها بتعمل كده؟ اسال نفسك هذا السؤال، اسال نفسك هذا السؤال، تكون ان الاجابه ان جل المسلمين والاغنياء بيقصر في حق جاره. يا اخي يروح يعمل ليله ويقف يهتز كالنساء في الشارع وتربت التيت ويدفع له كام الف لكن ما عندوش استعداد يدي الجار كام جنيه، ما عندوش يروح يجيب هلس وكذا وكذا وكذا ويدفع آلافات الجنيهات، لكن ما عنده استعداد يجيب لجاره في يوم كيلو لحم. ودي من الحاجات المآسي اللي احنا عايشين فيها. كنا زمان كده حتى الماعون اتمنع. يعني كنا زمان الجارة اللي تحتاج كوباية زيت ولا سكر ولا ملح ولا خل ولا بصل طين ولا حتة سمن، ده كان حاصل زمان. دلوقتي بيعتبروها كمان قلة أدب، اللي ما عندهاش دم دي اللي هتقول مش عارف ايه، واخد بالك؟ الحاجات دي للأسف الشديد يعني أقول ايه، اتمحت. ولذلك نعم زي زمان يا راجل، زي زمان يا راجل، ده كل واحد بيقول يلا نفسي إلا من رحم ربي. احنا ما بننفي القلة، ما احنا ان شاء الله هظل فينا خير بإذن الله، ولكن الفارق يا شيخ، ان ما عد الآن زي زمان أبدا. وأنا مش بجيب الكلام ده من عندي، لو قعدت تقول لي 100 سنة، لأن هرد عليك بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فاوعى تقول لي النهاردة زي امبارح، لو قعدت تحلف لي 1,000,000 سنة، وهذا كلام أعلمه جيدا. فمش معنى انك انت اذا كان في واحد بيعمل ده يبقى في 100 ما بيعملوش ده، وده حقيق. نعم يا سيدي، كفايه 100 بس عشان ما زعلتش، لا يقوم يمسك فيك بس هو بيتكلم وزعلان قوي، يعني مش شايفه ان الشيخ محمد وراني. طب انت راجل، انت في زيك يا شيخ محمد، فربنا يبارك لك، يعني انت من الناس اللي تتحط على جنب بجد، حقيقي انسان فاضل وكريم وخير، وانا اعلم عنه هذا، ومش بقول هذا الكلام عشان اكسر ظاهره يعني، لا، علشان اسال الله له التثبيت، وربنا يكثر من امثالك شيخ محمد يعني. لكن ما عاد زي الاول، ولن يكون، ما عادش من الناس زي، ومش هيكون، لان ده بوعد، ده كلام قاله النبي، ولا استطيع ان اكذبه، ان كل مدى معدلات الخير هتقل ومعدلات الشر هتزيد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام. لكن في خير، في كل وقت هيبقى في خير، لكن هل النهاردة زي امبارح زي اول، السنة دي زي السنة اللي فاتت، زي اللي قبلها زي اللي قبلها؟ ده احنا ماشيين بقوانين صعبة جدا، لقيت اخوك شيل نصرفه، ده قانون من القوانين الماشية عشان تبقى فاهم يعني. يا راجل ده مش في الجار بس، ده على مستوى العيلة يا راجل، ده لا بحضر مآسي في عائلات، اخ يكاد يأكل فلوسه ولو كلها مش هتخلص، واخ مش لاقي ياكل، فتقول في ايه يا عم؟ اسكت، الله يصلح لك الحال يا شيخ محمد، اسكت. ربنا يهدي، امين يا رب، فهذه رواية ذكرها الحافظ ابن عساكر لهذا الراوي الذي هو من ثقات الرواة، والرواية كما قلت بينتهي سندها الى انس، وهذه رواية من الروايات التي اوقفتني انا شخصيا، هي لم ترد إلا كما قلت لكم في ابن عساكر، وبعدين جابها عن إبان عن أنس، والإبان اللي روى عن أنس 2 إبان، وده اللي خلاني وقفت أمام هذه الرواية، 2 إبان، في إبان ابن صالح ابن عمير، وده ثقة وروايته عن أنس رواية صحيحة، وفي إبان ابن أبي عياش، وده كذاب ورويته عن أنس رواية غير صحيح. الحافظ ابن عساكر لما قال عن إبان عن أنس، لقال إبان ابن عياش، ولا قال لي إبان ابن صالح، فلئن كان ابن عياش تبقى الرواية غير صحيحة، ولئن كان إبان ابن صالح فتبقى رواية صحيحة. وعلى كل أستطيع أن أقول لك إنها من ناحية المعنى رواية إن شاء الله صحيح. خلاص. الرواية الثانية التي يذكرها الحافظ ابن عساكر لأحمد المكنى بأبي الفضل، خلاص، وهو أيضا جاء في سندها وبتنتهي الرواية عند همام بن الحارث، فبيقول: كنا مع حذيفة رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، فمر رجل، كنا مع حذيفة فمر رجل راجل عبدة، فقالوا: إن هذا يبلغ الأمراء. الذين قالوا إيه؟ خلوا بالكم، خلي بالكم، ده من المباحث، خلاص، ده بلغة العصر. أنا بشرح يعني، أنا بشرح يعني، ده ما يعدش اغتياب لي، لا ما يعدش انك بتحضر الناس من شره، خلاص، فخلي بالكم ده كده. فقالوا: إن هذا يبلغ الأمراء الحديث. فقال حذيفة: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة ايه؟ قتات. طبعا الرواية دي رواية صحيحة جدا وموجودة في صحيح البخاري عشان تبقى عارف، في كتاب الأدب، وموجودة في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وذكرها شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة، وهي موجودة في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، يعني شبه موجودة في كل كتب السنة. خلاص. الرواية دي بتفيد حاجتين ودي لازم تاخدوا بالكم منها. الحاجة الأولانية جواز ذكر مساوئ الناس أحيانا إذا كان في هذا جلب مصلحة للمسلمين أو دفع مضرة على المسلمين، فأقول لك: خد بالك من هذا الرجل، خلي بالك عشان ده وزنك يسمع وروح ينقل، فخلي بالك، حذرك من شره. وهذا مما يجوز، ولذلك احنا قلنا مش في كل الحالات، وما تذكر معايب الرجل يعد هذا اغتيابا كما يفهم المغفلون، لا. الأمر الثاني لما قالوا هذا عند حذيفة، قالوا إن هذا يعني بينقل الكلام ويروح يقوله للأمراء، في لفظ قال حذيفة: وقد أراد أن يسمع، يعني خلاه قاعد، واخد بالك أنت، وراح مسمعه إن النبي قال: لا يدخل الجنة قتات. بيسمعه ليه؟ عسى أن يؤثر ذلك فيه. خلي بالك، وانا ممكن يكون قاعد وسطينا واحد من اياهم برضه، لا، فبنقول له: خد بالك مش هينفعوك، ادي اخرتك هتبقى سودة ان شاء الله. مش كل واحد قاعد يبص اللي جنبه. فبنقول له: والله مش، والله ما ينفعوك، شوف، والله ما ينفعوك، مصيبتك كبيره، ويفضوا منك يوم القيامه، وانت اللي هتشيل، وانت اللي هتشيل. فشوف، انا حذيفة بيسمعه زي ما انا بسمع اللي قاعد دلوقتي. تقول له ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ايه؟ قتات. قتات، لا يدخل الجنة قتات. الشيء اللي بتفيده هذه الرواية ان ربنا سبحانه وتعالى بيحرم على القتات الجنة. طب ايه القتات؟ البعض قال ان القتات والنمام بمعنى واحد، وهو اللي بيسمع الكلام وينقله على سبيل الإيقاع، يقعد بقى يسمع ويروح. عبد الله النهارده قال كلام خلوا بالكم منه، مش خد بالك انت، طخ على طول، لا جزاه الله خيرا. خلاص. البعض الآخر فرق بين النمام والقتات بأن النمام هو اللي بيسمع الحديث بنفسه، يعني انت بتبقى مقعده ومستأمنه وبتسمعه وبتقوله وبعدين يروح، زي ما بيحصل انك تبقى مثلا محمد زعلان من مجدي يروح يجيب الشيخ صابر ويقول له تعالى ده مجدي ده صفته نعلى، يبقى صابر سمع من محمد بإرادة محمد ولا من غير إرادته؟ بإرادته. وبعد ما سمع منه راح واخد الحديث نقله لمين؟ لمجدي، يبقى اسمه نمام. قالوا وأما القتات فهو الذي يسمع منك الحديث بحيث لا تشعر. وتصنط بقى كده، خد بالك انت، مش انت لا انت قصده بالكلام ولا عايز تقوله، لكن هو يجي ويسرق منك الكلام ويسمعه بحيث لا تشعر. وهذه تفرقة فرقوا بها بين النمام وبين القتات، واللي بيرفعوا لولاة الأمر كلهم يعتبروا قتاتين، لأنه بيسمع منك من حيث إيه؟ لا تشعر. مش كده ليه؟ لا تشعر. فما انتش عارف ده إيه ولا إيه ونظامه إيه، وفي الآخر تروح في داهية. هذا الذي ينقل هذا ويضر بخلق الله هذا القتات بلفظ هذا الحديث، وكما قلت هو حديث في صحيح البخاري، ممن سيحرمون الجنة يوم القيامة. خلي سيادك ينفعوك بقى، ده لو قاعد قتات دلوقتي انا بقول له برضه انا مش خاف، بقولها له خلي سيادك ينفعوك بقى، مش هتشوف الجنة بعينك، ودي ناس غفلة عن اخرتها. طبعا اهل العلم قالوا ان كمان التبعة مش بتقع على القتات وبس، ده بتقع على من ينقل اليه، لان الاصل في من نقل اليه القتات ان يكون على دين، ولو كان على دين لعاقبه، مش حابه وقربه واداله مكافأة، لا يعاقبه، يعاقبه، لأن معروف كده إن من نمّ لك نمّ عليك، وأنت كيف تقبل إنسان بهذه الطبيعة السجية الفاسدة؟ ولذلك أعجبني عمر بن عبد العزيز، وأنا قلت هذا في خطبة الجمعة، لما جاءه قتات من هؤلاء، وقال يا عمر كنت في مجلس فلان وقد نال منك، وإن هذا شيئا قد أغضبني. مش عايز يورينا حبيبي، وأنا كنت قاعد مع فلان وقال في حقك كذا وكذا، وده شيء زعلني حبيبي بقى. فقال له عمر، والرجل كان يرجو أن يكافئه، يعني مستني ياخذ من عمر بن عبد العزيز مكافأة. فقال له عمر أنت معنا بين اثنتين، إما أن نطبق عليك قول الله تعالى هماز مشاء بنميم وعندها سنعاقبك، وإما أن تكون كاذبا فنطبق عليك قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأيضا سنعاقبك، فاختر لنفسك أيهما، تبقى صادق ونمام ولا كذاب فاسق، وفي الحالتين مش صرف له مكافأة. ما هم حكام عالم بيقول ربنا ما عرفوش اسلام، ناس ما عرفوش اسلام، لكن شوف ده بقى اسلام، حاكم مسلم، قال له اختار لك حاجة من الاثنين ومالكش، هم دول يا دي يا دي. فقال يا عمر اما لي الثالثة؟ قال وما هي؟ قال ان اتوب ولا اعود. قال قبلناها منك، يا الله يا الله روح ما تتكررش. دي الناس اللي عندها دين، اللي عندها اسلام، هي دي الناس اللي عندها دين وعندها اسلام، خلاص. فهناك واجب نحو من يسمع، مش التبع وقع اللي بينقله بس، واللي بيسمع واللي بيسمع. لكن الامام النووي عليه رحمة الله بيقول وهذا يجوز إذا كان فيه جلب مصلحة شرعية مش شخصية ودفع مضرة، ودفع مضرة، خلاص. جال بمصلحة، ما احنا لينا ناس بتروح تتسمع الى اهل الكفر ويجوا يقولوا لنا مش كده ولا ايه؟ ده تسميه قتات؟ لا ابدا لا ابدا لا ابدا. وقيس عليا بقى في امور كتير عايز اقولها بس مش ده يعني، بس قيس عليها يعني. يبقى لازم يكون في مصلحه شرعيه او دفع مضار. انك يعني سمعت قوما مثلا يريدون ان يقتلوا رجلا بغير حق او ان يسلبوه ماله بغير حق او ما الى هذا، تروح تقول له ولا تخاف تبقى قتات؟ فلابد كما قال الامام النووي ان يكون في مصلحه شرعيه مش شخصيه، شرعيه تجلب خيرا او تدفع شرا او تدفع شرا، بغير هذا فلا يدخل الجنه قتات كما ذكر هذا الحديث. هذان هما الحديثان اللذان ذكرهما الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا. بناتي الأحمد الثالث والعشرين وهو أحمد ابن علي ابن الحسين المكنى بأبي علي الملقب بالخياط. فعشان تبقى عارف الاسم أحمد ابن علي شهرته ليه؟ الخياط. الخياط عارفين المهنة، مهنة الخياطة دي الترزي، خلاص ترزي الخياط ده. طبعا إذا أردت أيضا أن تتعرف عليه وأن تعرف ما في جعبته سنراك إن شاء الله تعالى يوم الأحد المقبل إن شاء الله وقدر. طبعا لسه لينا لقاء يوم الأربعاء ما تنسوش مع التفسير تزيع عليهم إن شاء الله يعني إخواننا المسؤولين عن الصحة في الحي بوضع معتمدة ومختومة. بنبه حضراتكم ودي مصلحة طبعا للمسلمين إنه هيتم عمل حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الأطفال من سن يوم لحد 5 سنوات، ودي هتبدأ من يوم 14/2 لحد يوم 16. هيفوتوا عليكم في البيوت طبعا تتأكدوا من شخصيتهم وهويتهم، واللي مش هيتمكن في البيت يتفضل يروح الصحة، وده شيء طبعا يعني مصلحة لأولادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب أولادنا الأمراض والأوجاع وتنبيه عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم. نعم. انت عايز ايه بس؟ انت عايز ايه يا شمعة؟ أبي الفضل ابن خيرون. أبي الفضل ابن خيرون. خلاص يلا سيب.